ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما فيه